بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم، أما بعد، فقد كان آخر ما انتهينا إليه ووقفنا عنده ما يتعلق بحكم ما يؤخذ من المغنم وإن كان صغيرا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين سلم سليما كثيرا. قال الإمام المصنف غفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الجهاد. قال: باب ما يلزم الجيش من طاعة الإمام. قال رحمه الله: فصل. ولا يجوز أخذ إبرة ولا خيط. تعلمون أيها الإخوة حقارة الإبرة في نظر الإنسان، هذه الإبرة الصغيرة التي يوضع في جبها الخيط الرقيق الصغير ويخاط بها، كان الناس فيما مضى كذلك، وقد يحتاج إليها حتى في هذا الوقت في بعض الأمور. هذه الإبرة الصغيرة ومثلها ذلك الخيط الدقيق الرقيق، هذا فيه كلام للعلماء، يقول المؤلف لا يجوز، وهذا هو مذهب الشافعي. كذلك الحبل أيضا مثل ذلك، أيضا الشعر، الصوف، الجلد، النعل، إلى غير ذلك من الأشياء. هذه إذا وجدت في المغنم، يعني في الغنيمة، هل يجوز لأحد أن يأخذها أو لا؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أنها من الأمور اليسيرة التي يخفف فيها، فله أن يأخذ الإبرة لأن الحاجة تدعو إليها، وكذلك الخيط والحبل، وكذلك الخف والنعل إذا صنع من جلد مباح كالبقري. أما أكثر العلماء فيمنعون ذلك. لماذا منع أكثر العلماء أخذ مثل تلك الأشياء اليسيرة؟ منعوا ذلك تورعا وخشية الوقوع في الوعيد، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أدوا الخيط والمخيط. الخيط هو هذا الحبل الصغير، والمخيط هو الإبرة الكبيرة التي يخاط بها. أدوا الخيط والمخيط، فإن الغلول نار وشنار يوم القيامة، يعني عاقبته النار، وهو أيضا عار على الإنسان، لأن معنى شنار يعني عار وعيب وفضيحة، لأنه ومن يغلل، يقول الله تعالى: ومن يغلل يهتي بما غل يوم القيامة. وجاء في الحديث الأمر بتحريق متاع الغال. إذن الذين قالوا لا يجوز أخذوا بالأحوط، والإمام مالك رحمه الله تعالى وجهة نظري أن هذه من الأمور التي جرت العادة في التسامح فيها حتى فيما بين الناس، ولذلك يرى أنه لا مانع من ذلك. ولكن الحديث الذي سمعتم حديث صحيح، أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي، يعني أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام مالك في الموطأ، وكذلك أيضا الإمام أحمد والدارمي، ورواه غير هؤلاء، لكن هؤلاء يذكرهم رواه هذا الحديث. أدوا الخيط والمخيط، فإن العلة الغلول نار، عده من الغلول، فإن الغلول نار وشنار يوم القيامة. قال: ولا يجوز أخذ إبرة ولا خيط ولا شعر ولا صوف، لما روي ولا جلد وغير ذلك من الأمور التي نراها يسيرة. نعم. لما روي أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبة من شعر الغنم. ما هي الكبة؟ يعني لفافة مستديرة على شكل كرة، قطعة من الشعر ملفوفة من غنم أو غيرها، فجاء بها يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذها، فانظروا بما أجابه عليه الصلاة والسلام، قال نصيبي لك، نصيبي ما يخصني هو لك، لكن هذا أمر مشترك بين الغانمين فلا يخصني ويخصك. فقال يا رسول الله إنا نعمل الشعر فهبها لي، قال نصيبي منها لك، يعني نقوم بصناعة الشعر، يعني يصنعون منه أشياء، وتعلمون الشعر يصنع منه أشياء كثيرة، إذن هو بين أنه يحتاج إلى ذلك فقال نصيبي منها لك، لكن هناك نصيب لغيره. قال رواه سعيد رحمه الله قال ولا يجوز أخذ جلد سواء كان جلد ما ذبحه أو غيره، يعني لو أخذت شاة فذبحت لماذا في المغنم لأكل ماذا المسلمين منها يكون لها جلد، يقول المؤلف ليس له أن يأخذ ذلك الجلد الذي ذبح وأكل جلد تلك الشاة والبقرة والناقة الجمل الذي ذبح فأكل ثمنه فأكل لحمه، لا يجوز أن يأخذ جلده، ولا أن يأخذ جلدا آخر أيضا وجده ماذا من ما يكون بأيدي المشركين. قال لأنه إذا لم يجز أخذ الشعر فالجلد أولى. لا شك الشعر بسيط ويسير، قطعة من الشعر، لكن الجلد له قيمته. قال ولأنه ليس بمأكول أشبه الثياب، ولأنه ليس بمأكول فيدخل فيما استثني فيما مضى أن يوكل ما يحتاج إليه، وحتى ما لا يحتاج إليه العلماء نصوا على ذلك ومر بنا، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز ركوب دابة من المغنم ولا لبس ثوب. انظروا لا يجوز ركوب دابة، يعني مما يخص مال الغنيمة، يعني الغنيمة بعد لم تقسم بين الغانمين، لأنها إذا قسمت وأخذ كل إنسان النصيب أصبح ملكا له كسائر أمواله، لكن ليس له أن يتعدى على المغنم، يقول المؤلف ويأخذ دابة فيركبها. نعم قد يقسم، يحصل التقسيم في دار الحرب وبعد ذلك، أول شيء تحرز بمعنى تجمع في مكان، ثم بعد ذلك يعطى كل إنسان النصيبة. قال ولا يجوز ركوب دابة من المغنم ولا لبس ثوب، لما روى رويفع ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. رويفع تعرفون، لعل الحياة ستطول بك، الذي يمر في كتب التوحيد. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه. ما معنى أعجفها؟ أتعبها وأرهقها، يعني أصابها العجف وهو التعب. نعم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلق رده فيه، يعني إذا صار خالقا بمعنى أبلاه، يعني استعمل هذا الثوب فلما يصير خلقا قديما يعني أبلاه، يأتي بعد ذلك ويرده. نعم. قال وذكر أبو الخطاب رحمه الله رواية أخرى أن له ركوب الفرس عند الحاجة حتى تنقضي الحرب ثم يردها، وهذا رأي لبعض العلماء، قالوا لأن هذه مما يحارب عليه ويحتاج إليها فلا مانع عن يركبها إذا كانت له حاجة، ولكن لو قدر ذلك فعليه أن يستأذن القائد في ذلك. قال ثم يردها لأنها من آلات الحرب فأشبهت السلاح. قال رحمه الله فصل ومن أخذ من مباحات دار الحرب شيئا كالصيد والحجر والحشيش والشجر ونحوها والسمك والحطب وغير ذلك من الأمور، وبعض النباتات التي تنبت بعضها يوكل وبعضها يستخدم في العلف وغير، من أخذ شيئا من ذلك. نعم. فاحتاج إليه للأكل والعلف انتفع به له ذلك، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. قال: وإن لم يحتج إليه لذلك وله قيمة في موضعه فهو غنيمة، يعني يدخل ضمن الغنيمة التي تعم المسلمين، لأنه وصل إليه بقوة الجيش لا أيضا بعمله، وحتى ما كان بعمله سيأتي الكلام عليه. قال: وإن لم يكن له قيمة في موضعه وإنما يصير له قيمة بنقله فهو لآخذه، لأنه إنما صارت له قيمة بفعله. يعني أخذه مثلا هذا الشخص، تركه الجيش وحمله ونقله، يكون له، لأنه إنما صارت له قيمة بفعله. قال رحمه الله، يعني بفعل الذي أخذه لما نقله من مكانه الذي لا قيمة له إلى مكان آخر، أصبحت له قيمة، ولكنه اكتسب تلك القيمة بسبب نقله إلى مكان آخر، ومن الذي جلب له ذلك هو الذي أخذه، فقال يجوز. قال رحمه الله تعالى: وكذلك الركاز. الركاز أعطانا المؤلف إشارة وسكت هنا في هذه مسألة مهمة، يعني ما تعرض لها. قال: كذلك الركاز مثله، والحقيقة ليس الركاز مثله، الركاز فيه كلام مفصل. الركاز تعلمونه مر بنا أيها الإخوة فيما يتعلق في المعاملات فيما مضى، وأن الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، وأن الإنسان إذا وجده يؤخذ منه الخمس في دار الإسلام وباقيه يعطى له، كما جاء في الحديث وفي الركاز الخمس. لكن هنا وجد هذا الركاز، فما الحكم؟ العلماء فصلوا القول في وفي المذهب، فقالوا: إن وجد ركازا فهو لا يخلو من واحد من أمرين: إما أن تكون لدى الواجد له القدرة على أن يستخرجه بنفسه دون أن يحصل على إعانة من الجيش، أو أن يعجز عن ذلك فيساعده الجيش في ذلك. فقالوا: إن قدر على أن يستخرجه بنفسه عومل معاملة الركاز الذي يوجد في دار الإسلام، يؤخذ منه الخمس ثم بعد ذلك يعطى الباقي، يعني الأخماس الأربعة. وأما إذا لم يستطع ذلك، بمعنى يحتاج إلى من يعينه فأعانوه، قالوا يصير ذلك ضمن الغنيمة، ليس له ماذا أن يفعل ذلك. وإذا صار ضمن الغنيمة صار هو واحدا من الموجودين يوزع، يأخذ سهما كما يأخذ غيره من المسلمين الحاضرين. هذه المسألة في الحقيقة يعني مذهب الإمام مالك وجمع منه قريب من هذا القول، يعني هذا هو مذهب أحمد، ومالك ليس ببعيد عن ذلك. وأما الإمام الشافعي فمذهبه بعيد، ولا داعي أن ندخل في التفاصيل. المهم، هل هناك دليل على هذا؟ الذين قالوا بهذا القول يستدلون بآثر رواه عاصم بن كليب عن أبي الجويرية، قال: عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان قائدا عليهم، هو معن ابن يزيد السلمي، قال: كنا في أرض الروم، يعني في بلاد الشام، قال: فأصبت جرة حمراء، يعني قارورة زجاجة، يعني إما من فخار أو من غيره، فيها دنانير، والدنانير ذهب، والذهب ليس بسهل. قال: فجئت بها فسلمتها إلى القائد. من هو القائد؟ ذاك الصحابي الذي مر ذكره، معن بن يزيد السلمي. قال: فأخذها فوزعها على المسلمين، قسمها فقسمها بين المسلمين، ثم أعطاني كما أعطى رجلا منهم، يعني لم يميز. ثم قال له: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك، يعني لا أعطيتك إياها. وأراد أن يسترضيه فقال له: وخذ ما تشاء من نصيبي. قال: فقلت له: لا أريد ذلك. وذكر أن ذلك في إمرة معاوية يعني ومعاوية أمير على الشام. هذا حجة لهؤلاء الذي يقولون في هذه الحالة ليس له أن يأخذها، ويبدو أنه في هذا الأثر أنه عين على ذلك. قال رحمه الله: وكذلك الركاز. قال: وإن وجد لقطة يعلم أنها للكفار فهي غنيمة. وجد اللقطة تعلمون يعني ما يوجد ساقطا في الأرض، وهناك أماكن يمنع أخذ اللقطة فيها كمكة، وأماكن يجوز لك أن تأخذها شريطة أن تعرفها عاما ثم بعد ذلك تحفظها عندك وتتصرف فيها، فإذا جاء صاحبها في يوم من الأيام يطلبها فإنك تردها إليه، وإن كانت قد ذهبت عليك أن تعطيه قيمتها إلا أن يتجاوز عن ذلك. قال رحمه الله: وإن احتمل، قال: وإن وجد لقطة يعلم أن للكفار فهي غنيمة، وإن احتمل أن تكون لمسلم عرفها حولا. يعني يقول هذه اللقطة إذا وجدها في مكان، قد يكون في مكان الجيش، والجيش ربما انتثر وربما غادر منه جماعة، فأصبح الاحتمال قائما، الغالب أنها من أثار الكفار ويحتمل أن تكون لأحد المسلمين، فقال: إذا تبين أنها من الكفار فهي غنيمة. وأما إذا كانت أو احتمل أن تكون لمسلم فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يعرفها عاما كاملا، ثم بعد ذلك يحصل فيها ما يحصل في سائر اللقط. قال: وإن احتمل أن تكون لمسلم عرفها حولا ثم ردها في الغنيمة إن لم تعرف لذلك. وهناك لو وجدها في البلد أو في القرية فإنه يحفظها عنده، اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها حولا كاملا إلى أن يأتي صاحبها، فإذا ما جاء فله أن يتصرف فيها، فإن جاء يوما يطلبها فليعطيها إياه. قال رحمه الله: وإن ترك صاحب المغنم شيئا عجز عن حمله. يعني المسؤول عن الغنائم يعني المشرف عليها عاجز أن يحمل كل ما هو موجود، الغنائم كثيرة فشق عليه أن يحملها، وفيها شيء فيه فوائد فتركها، لأن حمل يترتب عليه مشقة وربما خسارة أكثر من قيمتها، فقام فتركها. فهل للناس أن يأخذوها؟ فقال: من أخذ منه شيئا فهو له، فهو لمن أخذه، نص عليه رحمه الله تعالى، لأنه بمنزلة ما لا قيمة له في دراهم. يعني ما لا قيمة له بدراهم، يعني ما لا قيمة له يباع ويشترى بالدراهم. نعم. قال: لأنه بمنزلة ما لا قيمة له في دارهم. في دارهم عندكم؟ أي في دارهم وواو لا صح. نعم. قال: لأنه بمنزلة ما لا قيمة له في دارهم. نعم. قال: وإن لم يقل ذلك، فأكثر الروايات عن أحمد رحمه الله أنه لآخذه كذلك. قال: وعنه يكون غنيمة لأنه ذو قيمة فهو كالصيد. يعني بعد أن يوصله لهناك ينظر فيه، بعضهم فرق بين الكثير والقليل فقال القليل يكون الكثير يكون غنيمة والقليل لا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن وجد كتبا فيها كفر فعليه إتلافها. ما معنى كتب فيها كفر؟ وجد كتب، والكتب منها النافع ومنها الضار، فيأتي في مقدمة ما فيه النافع كتاب الله عز وجل وتفسيراته، وخصوصا التفسيرات التي تكون في الأثر كتفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وأمثال هؤلاء وغيرها من التفسير الكثيرة المعروفة، وكذلك أحاديث الكتب التي تحمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشروحها، وكتب الفقه وكتب العقيدة وكتب أيضا المصطلح وغير ذلك وما أكثرها، هذه معروفة كتب المسلمين. لكن هو يتكلم عن النوع الآخر، كتب غير المسلمين، فإذا وجد كتابا فيه كفر فيه الحاد يدعو إلى الحاد يدعو إلى الزندقة يدعو إلى الحلول فهذه يجب عليه أن يشعل نارا ويوقدها يعني يجعلها وقودا للنار ويحرقها. قال ومن وجد كتبا فيها كفر فعليه إتلافها. والكفر كثير كما تعلمون يعني إما أن يكون فيها أشياء فيها إلحاد تجد أن صاحبها يعني يتكلم فيها عن آلهة غير الله أو تجد أنه يلحد في أسماء الله وفي صفاته أو أيضا يطعن في الدين أو تجد أنه يقول بالحلول أو الاتحاد بأن الله حال في المخلوقات وهذا كثير جدا أو أن المسيح ابن مريم أو أن عزير ابن الله أو غير ذلك فهذه الكتب يقضى عليها في مهدها. قال لأن قراءتها والنظر فيها معصية. قال وكذلك كتب التوراة والإنجيل. لماذا معصية أيضا وكتب التوراة والإنجيل؟ يستدلون بقصة عمر رضي الله تعالى عنه عندما كانت معه قطعة من التوراة وكان ينظر فيها فلاحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال ما هذا يا عمر؟ قال قطعة أو ورقة من التوراة أطلع فيها. قال أفي شك يا ابن الخطاب؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فألقاها عمر رضي الله تعالى عنه. إذن لا ينبغي للإنسان. بعض الناس يقول أنا أقرأ في التوراة وللنعم إذا كنت ممن يحاور اليهود أو النصارى وكنت واثق من نفسك ومن طلبة العلم فيكون من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر يوشك أن يرتع فيه أو تريد أن ترعد عليهم. يعني أنت لما تجد مثلا الأناجيل الموجودة الآن النصارى لا يعترفون إلا بالمحرفة ولذلك لما اكتشف إنجيل برنابا وهو يلتقي تماما مع العقيدة الإسلامية أنكروا وقالوا هذا من صنيع المسلمين هم الذين ألفوا وكتبوا ودسوه علينا حتى يسلوا علينا ديننا. بينما إنجيل برنابا لما تأتي وهذا اكتشف في إيطاليا متأخرا تجد أنه يلتقي مع العقيدة الإسلامية لكنهم ينفون ذلك. لماذا؟ ها؟ نعم. قال وكذلك كتب التوراة والإنجيل لأنها مبدلة منسوخة منهي عن قراءتها بنص القرآن يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال وإن أمكن الانتفاع بجلودها أو رقها إذا غسل فعل ذلك. يمكن أن ينتفع بجلودها أو ورقها أو ما يتعلق يعني تزال الكتابة منها أو يمكن أن يفصل الجلد يكون ثمين له قيمة أو الورق يكون صفيق وجيد ويمكن إزالة الكتاب أو يستفاد منها والمؤلف يتكلم عن ذلك الوقت لكن قد تكون المصلحة في القضاء عليها مباشرة. المهم أن المؤلف رحمه الله يقول إذا كانت فيها فائدة فهي الورق نفسه ليس محرما والجلد ليس محرما لكن الذي يحرم هو ما فيه ذاك الكفر والزندقة والإجرام والتعدي على الله سبحانه وتعالى هو المحرم. فما المانع؟ يكون هذا من باب إتلاف المال فإذا فيه فائدة فلا مانع من أن يستفيد منه المسلم كما يستفيد المسلمون الآن من تلك الصناعات التي تأتي من الغرب من غير المسلمين. يعني هذه أمور قد اشتهر بها وعرفت وهي فيه مصلحة للإسلام وتخدم المسلمين فما المانع أن يستفاد منها. نعم. قال وإن وجد خمرا وجبت إراقته. الخمر كما تعلمون أيها الأخوة هو محرم وهو أيضا أحد ماذا الجنايات والعقوبات أو أحد الجنايات اللي فيها حد من الحدود ومر بنا ودرسناه كما تذكرون قريبا. إذن الخمر إذا وجده أراقه هل يبيع؟ الجواب لا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فكما أن الميت يحرم أكلها يحرم بيعها وكذلك الخمر والخنزير وغير ذلك من المحرمات فكل ما حرمه الله سبحانه وتعالى كذلك يحرم بيعه. عند المسلمين. إذن كل ما كان حراما يحرم بيعه. نعم. قال: وإن وجد خمرا وجبت إراقتها لأن شربه معصية. قال: وإن وجد خنزيرا قتله. لأن الخنزير من المحرمات، وأنتم ترون في هذا الوقت الآن الأضرار التي نشأت، وهذه من حكم الله سبحانه وتعالى. الآن هذا الوباء الذي ظهر وانتشر في العالم، وهذا أيضا دليل على ما لهذا الإسلام من مكانة عظيمة. الله تعالى يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما كل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، يعني الأصنام. قال: وإن وجد كلبا لا يباح اقتناؤه تركه. لأن الكلب الذي يباح اقتناؤه إما للصيد وإما للحراسة وإما للزرع، يعني في الحرث تستفيد منه، وما عدا ذلك فلا يجوز. فإن الإنسان إذا اقتنى كلبا ينقص من أجره، وتعلمون رسول عليه الصلاة والسلام توقف عنه الوحي فترة من الزمن ولم ينزل عليه جبريل، فاستوحش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يفتشون في البيت فوجدوا جروا يعني كلب صغير، وجدوا كلبا صغيرا تحت السرير فأخرجوا، وإذا بجبريل يأتي وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه لا يدخل بيتا فيه كلب ولا صور. وهذا يدلنا أيها الإخوة على خطورة الصور، وتجد أن بعض الناس يحاول أن يبحث لعله يجد مدخلا ليعلق الصور، تجد أن بعض الناس يفتخر، فإذا دخلت، ومع الأسف قد تجد بعض طلاب العلم تجد أنه يعلق الصور، وهذه من الأمور التي لا ينبغي أن تحصل في الحقيقة. الصورة نعم إذا أهنتها فهي جائزة، كما تعلمون في قصة عائشة عندما أنكر الرسول عليه الصلاة والسلام ترك التزاويق الصور التي كانت موجودة ومعلقة فقطعتها فوضعتها على الأرض، فيجوز. فإذا امتهنتها لا مانع، لكن أن تعظم ذلك لا، لأن من صور صورة يقال له انفخ فيها وليس بنافخ، وجاء في الآثر أنه يطلب أن يعقد يعني من الشعيرات الشعير إلى السماء وهو غير قادر. والله تعالى يقول: من ذا الذي ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذبابة، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، ضعف الطالب والمطلوب. قال: وإن وجد كلبا لا يباح اقتناؤه تركه، وإن أبيح اقتناؤه فله أخذه لنفسه ودفعه إلى من ينتفع به من الغانمين. يعني له أن يأخذه لنفسه، وله أن يعطيه من الغانمين، أو يعطيه فقيرا يحتاج إليه، أو إذا كان للصيد يعطيه من يعنى بالصيد، وهكذا، لأن هذا أباح عليه الصلاة والسلام اقتناء. قال: فله أخذه لنفسه ودفعه إلى من ينتفع به من الغانمين أو أهل الخمس، لأن الكلب لا قيمة له. الخمس من هم؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. نعم. قال: وإن وجد فهدا معلما. الفهد تعلمونه، يعني وحتى الفقهاء ينصون يقولوا: والفهد صيود. وصيود هذه صيغة مبالغة، يعني مشهور كثير الصيد لأنه سريع وقد اشتهر بذلك فيدرب، إذن الفهد يصاد به. والصيد في الحيوان المعلم جائز، والعلماء يختلفون في قدر التعليم، هل يكفي مرة أو مرتين أو ثلاث؟ ثلاث لا يختلفون فيها، ولكن لا يختلفون فيما دونها، لأنه حتى يعرف أنه ما صاد لنفسه. قال: وإن وجد فهدا معلما أو بازيا. يعني البازي هو الطائر أيضا، والبازي كذلك أيضا، ومثله الصقر، هذه من الطيور التي يصطاد بها، فهذه مما أبيحت، فهو غنيمة لأن له قيمة. قال المصنف: بل منها ما يصل أثمانا عظيمة في هذا الزمان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأنفال والأسلاب. باب الأنفال. الأنفال ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة كاملة سماها سورة الأنفال. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم بعد آيات ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالغنائم وكيفية قسمتها. نعم. قال النفل ما يعطاه زيادة. النفل. النفل. لأن النفل الصلاة والمراد النفل. يعني الأنفال تجمع على نفل. النفل هو ما يعطاه الإنسان زيادة على سهمه. قال النفل ما يعطاه زيادة على سهمه. وأما الأسلاب سيأتي الكلام عنها التي وضع هذا جزءا أو شطرا من العنوان وهو ما يجده ماذا الفارس مع قتيله من ثياب وسلاح وغير ذلك. من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، من قتل قتيلا كافرا فله سلبه. هذه كلها وردت. نعم. قال النفل ما يعطاه زيادة على سهمه وهو نوعان، أحدهما ما يستحق بالشرط. إذن أحدهما ما يستحق بالشرط وأحدهما لا. إذن الشرط ماذا؟ سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. يعني عادة كانوا في زمن رسول الله وبعده أنه إذا قدم المسلمون إلى أرض العدو، أرض ماذا؟ الحرب، أرسلوا سرية. هذه السرية تجمع بين أمرين، تكتشف وفي نفس الوقت تغير. وغالبا ما يكون العدو غير مستيقظ فتحصل على شيء. هذه واحدة. الصورة الأخرى أنا أريد أن أقربها قبل أن نبدأ في الكتاب، أن تكون في حالة الرجعة، يعني انتهى الجيش ماذا من القتال وقفل راجعا، فيرسل القائد ماذا سرية في تلك الحالة أيضا لتغير. الأولى التي عند القدوم إلى أرض العدو يؤخذ الخمس المعروف، واعلموا أنما غنمتم شيء فإن الله خمسه إلى آخره، ثم بعد ذلك يعطون ماذا الخمس، هو في الحقيقة خمس آخر لأنها خمسة أخماس، ثم الباقي يوزع على من؟ على الغانمين وهم من جملتهم. الثاني الرجعة تكون أكثر، يعني يؤخذ الخمس ثم ينفلون الثلث ثم الباقي يقسم على الغانمين، والذي أخذ النفل إنما هو منهم. وسنبين لماذا في الصورة الأولى يعطون ماذا الخمس وفي الثانية يعطون الثلث. نعم. قال وهو نوعان، أحدهما ما يستحق بالشرط وهو ضربان. أحدهما أن الأمير إذا دخل دار الحرب غازيا، يعني الأمير هو القائد، بعث سرية بين يديه تغير. ما هي السرية؟ السرية قطعة من الجيش، يعني قطعة من الجيش. الجيش يكون كبير ويجمع عددا كثيرا من الأفراد، والسرية إنما هي قطعة يجتمع فيها عدد من الأشخاص. هذه بمثابة طليعة تذهب وتجس نبض العدو، وقد تتقدم وتحصل تظفر بشيء من أموال العدو فتأتي به. قال بعث سرية بين يديه تغير على العدو ويجعل لهم الربع بعد الخمس، فإذا قفل ويجعل لهم الربع، لأنه أول شيء يخرج ماذا الخمس الذي حدد الله سبحانه وتعالى مصارفه، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، هذا في مصارف المسلمين. ثم جاء بالأنواع الأربعة. قال ويجعل لهم الربع بعد الخمس فإذا قفل بعث سرية. ما معنى قفل؟ يعني إذا رجع عد العدة للرجوع، انتهت المعارك وضعت الحرب أوزارها واطمأن العدو، فيرسل غارة أخرى عن طريق سرية. قال: فإذا قفل بعث سرية تغير ويجعل لهم الثلث بعد الخمس، فما قدمت به السرية خمسه، ثم أعطى السرية ما جعل لها. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: لا نفل إلا من الخمس، يعني ليس هذا الذي ورد الذي عند الحنابلة والحنفية. والشافعي يقول: من خمس الخمس، أيضا خمس الخمس الذي هو يستخرج لمصالح المسلمين يكون منه النفل ولا يكون. ويحتج الشافعي بحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل سرية فيها عبد الله بن عمر فأصابوا، يعني غنموا إبلا كثيرة جدا وجاءوا بها، فأخذ كل واحد منهم يعني نصيبه 12 بعيرا، ثم أعطوا بعيرا بعيرا نفل. فيقول: لو كان يستخرج ماذا من بعد الخمس لما كان لهم، لأن الباقي بالنسبة لهؤلاء السرية في عبد الله بن عمر هم نفسهم أهل الغنيمة، فمعنى هذا أنهم ما نفلوا شيئا وإنما أخذوا ما يخصهم من السهام، إذن هي من خمس الخمس. لا شك أن القول الذي معنا فيه أدلة سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ثم أعطى السرية ما جعل لها، ثم قسم الباقي في الجيش والسرية معه. يعني تدخل السرية ضمن الآخرين يأخذون كما يأخذ غيرهم، ولكنهم انفردوا بماذا؟ بالنفل، وهم يستحقون ذلك. أيها يعني إذا نظرت إلى الواقع، مجموعة ذهبوا وغامروا بأنفسهم وخاطروا بها ثم وفقهم الله تعالى فحصلوا على غنيمة، ألا يستحقون؟ الجواب نعم. قال: لما روى حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة. في البداءة يعني في بداية دخول الجيش أرض العدو، وفي الرجعة يعني عند الانتهاء. قال: وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. رواهما أبو داود رحمه الله تعالى. وكل هذه أحاديث صحيحة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفل في البداءة الربع وفي القفول الثلث. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن. قال: وروى الأثرم رحمه الله عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لجرير بن عبد الله البجلي المعروف الصحابي الجليل، نعم، رضي الله عنهما لما قدم عليه في قومه يريد الشام: هل لك أن تأتي الكوفة ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض وسبي؟ يعني يغريه في ذلك من كل أرض أو شيء. نعم. قال: هل لك أن تأتي الكوفة ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض وشيء؟ نعم، لأن سبي هذه لا ما ينطبق، هذا ما هذه لها نظام آخر. نعم. قال: ولا تجوز الزيادة على الثلث، كما جاء في قصة الوصية: الثلث والثلث كثير، هذا أعلى حد. قال: ولا تجوز الزيادة في الثلث، لأن نفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتهى إليه، يعني أقصى حد وصل إليه هو الثلث، ولا ينبغي أن يتجاوز ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يجب الاقتداء به والنزول عند أحكامه. قال: ولا تجوز الزيادة على الثلث، لأن نفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتهي إليه. قال: ويجوز النقص منه. يجوز النقص، لأنه النقص ليس فيه تحديد، لأنه إذا جاز ألا ينفل شيئا فلا أن يجوز تنفيل القليل أولى، لأن النفل ليس بواجب وإنما شيء يضعه الإمام من باب حفظ الهمم ودفعها أيضا، وهذا ليس بأمر واجب، له أن يفعله وله أن لا يفعل. قال رحمه الله تعالى: ولا يستحق ولا يستحق هذا النفل إلا بالشرط. لماذا عدت إلى النفل متأثر؟ قال رحمه الله: فلأن يجوز تنفيل القليل أولى. قال: ولا يستحق هذا النفل إلا بالشرط. نعم. نص عليه رحمه الله. طيب، ما دام الأخ يعني قرأ يعني قراءات يعني متعددة، هل هناك علاقة بين النفل وبين أيضا النفل؟ النفل هذا هو تتمة للشيء، يعني هو يعطى إياه كتتمة وإضافة إلى نصيبه. كذلك أيضا أنت في صلاة النفل، هي ليست فريضة فهي متممة للفريضة، وتعلمون النقص الذي يخدش الواجبات تتمه ماذا؟ السنن والنوافل. إذن هناك علاقة حقيقة يعني بين الفتح والتسكين. قال رحمه الله تعالى: ولا يستحق هذا النفل إلا بالشرط. نص عليه رحمه الله، لأن استحقاق، إذا قال الإمام من كذا أو أعطى السرية فهذا هو الشرط، لأن استحقاقه بغير شرط إنما يثبت بالشرع، ولم يرد الشرع باستحقاقه. يعني ما ورد نص بأن السرية إذا أرسلت لها كذا وكذا، ولكن الرسول عليه الصلاة فعل ذلك حظا ودفعا للمقاتلين بأن يذهبوا وأن يهاجموا وأن يأتوا ببعض الغنائم، ولذلك سيأتوا أيضا بعدد الرؤوس أنه يعطى، ليس رؤوس الإنسان، لا، يعني الرؤوس يقصد بها إبل، بقر، غنم إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: الضرب الثاني أن يجعل الأمير جعلا لمن يعمل عملا فيه غناء. تعلمون الجعل اللي هو جزء أو ما يعرف بالجعالة، وهناك باب في الفقه اسمه باب الجعالة، هو من الإجارة في الحقيقة، هو كالإجارة ولكن يختلف، الإجارة لها شروطها، وأما الجعالة ففيها إطلاق من رد ضالتي فله كذا، من بنى لهذا الحائط فله كذا، من رد بعيري الشارد فله كذا، كذلك هنا في الحرب. قال: أن يجعل الأمير جعلا لمن يعمل عملا فيه غناء عن المسلمين. ما معنى فيه غناء؟ ليس المراد هنا غنى غنى، لا، يعني ما فيه كفاية ودفع عن المسلمين، يعني هذا الشخص يقوم بعمل من الأعمال يريح فيه المسلمين، يعني ينوب عنهم، كأن يقول الإمام: من يفتح لهذا الحصن مثلا، من ينقب لهذا المكان، من يرشدني إلى كذا، فتجد أنه يعطي. فهذا فعل فعلا أغنى المسلمين عن ماذا؟ القيام به. قال: مثل أن يقول: من طلع هذا الحصن فله كذا. وهذا أمر ليس بسهل، لأن الذي يصعد الحصن أو السور ويفتح الباب، معنى هذا أنه شيء يسر الطريق للمسلمين ليدخلوا. أو من نقبه أيضا كذلك، النقب يكون منفذ يدخلون معه. أو من جاء بأسير فله كذا. ومن جاء بعشرة رؤوس فله رأس. من جاء بعشرة رؤوس من الغنم أو الإبل أو البقر أو الخيل فله واحد من هذا، كله من باب الحظ على ذلك. أو كذلك أن يقول مثلا: من دلني على موضع الماء في الفلاة فله كذا، من دلني على ثغرة مثلا في صفوف العدو فله كذا، من أرشدني إلى أسهل طريق وأهداه يوصل إلى العدو فله كذا. هذه عند العلماء، الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى كراهة ذلك، لأنه يقول: هذا جهاد، والجهاد يبنى على الإخلاص، فلا ينبغي حقيقة أن يكون الغرض هو المال، لأنه عندما توضع هذه الأشياء كأنه جعل المال غاية من الغايات للجهاد. وهذا أيها الإخوة يرجع إلى نية المقاتل، هذه الأشياء ما وضعت لتكون هدفا ولكن لتكون ماذا؟ تشجيعا للمقاتلين. فأنت مثلا لكي تحفز الهمم وتحركها تشجع في بعض الهدايا أو بعض الأمور التي لا تخالف ماذا؟ ما جاءت به الشريعة. كذلك هنا الإمام أو القائد يضع هذه الأشياء حتى ماذا؟ ينشط الهمم ويقويها ويتحرك الناس. لكن المؤمن لا تكون هذه المغارية له، بخاصة في مثل هذا الموقف، لأن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ومن أول من تسعر بهم النار رجل قاتل ليقال فلان شجاع. قال رحمه الله تعالى: ومن جاء بعشرة رؤوس فله رأس. وأشباه هذا مما يراه الإمام مصلحة للمسلمين قال فيجوز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قلت لكم الإمام يكره ذلك لأنه يرى أنه ينافي الإخلاص. وقوله رحمه الله تعالى له وجه، يعني هو الأولى ألا يكون تكون الدنيا غاية وغرض، وأولئك الأوائل بعيدون عن ذلك. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال. وهذا يتكلم العلماء عن أشياء كثيرة، من يطلب العلم لأجل الدنيا أيضا يتكلمون عنه، ومن يصلي بالناس وغرضه المال، وهكذا أشياء كثيرة في خلاف. ومن يقرأ القرآن، لأنه أيضا من يقرأ القرآن ليقال فلان قارئ، فهو ممن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. الغاية أيها الإخوة هو الإخلاص، فالإنسان إذا أخلص عمله لله سبحانه وتعالى، لأن في الحديث إنما الأعمال بالنيات، والإخلاص ليس بأمر سهل، نور يقذفه الله تعالى في قلب عبده المؤمن، فإذا نفذ ذلك النور إلى القلب استضاء به، وإذا استضاء ذلك القلب بنور الإيمان كان ذلك حصنا وحارسا له، ظهرت آثاره على بقية ماذا؟ أعضائه. قال فيجوز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه. قال السلب سيأتي الكلام عليه، يفصله المؤلف، والمراد ما يوجد مع القتيل. قد تجد معه ثياب، معه سلاح، بعضهم أيضا كانوا يضعون الحلي، يعني يحملون الحلي ويحملون مثلا أنواعا من البرد والسجاد، كما سيأتي في حديث سلمة بن الأكوع: سيأتيكم رجل واحد هزم جيش. انظروا، رجل واحد هزم جيش. نعم نعم، ما هو إيه؟ لأنه لا، هو ليس قصده، هو في السلب نعم، لكنه جائز أليس كذلك؟ أي يعني أعطي شيء مقابل هذا العمل، فما دام يجوز هذا فيجوز أيضا غيره. كان يقول: من فتح الحصن أو من دلني على الماء أو على طريق كذا وكذا فهو مثله، يعني ليس هو ولكنه يلحق به. قال ويجوز أن يجعل الجعل من مال المسلمين، يعني يقول هو مخير له أن يجعله من أموال المسلمين، يعني من مال بيت المال، وله أن يجعله من الغنائم التي تؤخذ. قال ويجوز أن يجعل الجعل من مال المسلمين ومما يؤخذ من المشركين، فإن جعله من مال المسلمين تطبق في أحكام الشريعة اللي هي البعد عن الجهالة. نعم، لم يجز إلا معلوما مقدرا كالجعل في المسابقة ورد الضالة، وإن كان من الكفار جاز مجهولا. يعني في الجعالة، يعني قد يكون في شيء لا يستطيع أن يحدده، أن يقول من رد ضالتي أو عبدي فله كذا، ربما يكون العبد خلف السوق، وربما يقطع الفيافي والقفار، فهذه يقولون لا يمكن ضبطها، لكن القصد أن يحدد الأجرة وأن يحدد أيضا الزمن إذا كان بينهما زمن. نعم. قال وإن كان من الكفار جاز مجهولا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الثلث والربع، وسلب المقتول وهو مجهول. وهذا ما يدرى كم سيحصلون عليه. نعم. قال ولأنه لا ضرر يعني فيه. مجهول من حيث التفصيل، وإلا ربع ماذا الغنيمة معروف وثلثها معروف، لكن القصد كم الغنيمة لا يدرى إلى تصل إلى كم. ولأنه لا ضرر فيه على المسلمين فجاز مع الجهالة كسلب القتيل. كسلب القتيل. قال فجاز مع الجهالة كسلب القتيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثاني أن يخص الإمام بعض الغانمين بشيء. أن يخص بعض الغانمين بشيء، يكون هذا الغانم له جهود عظيمة، أبلي في سبيل الله، يكون غامر في حياته، خاطر بها، فهذا لا شك يحتاج إلى أن يخص ماذا بما يستحقه. قال أن يخص الإمام بعض الغانمين بشيء لغنائه وبأسه أو لمكروه تحمله، ككونه طليعة أو عينا. كونه طليعة يعني أعد العبارة. قال أن يخص الإمام بعض الغانمين بشيء. نقرأ. نعم. لغنائه وبأسه. ما معنى لغنائه؟ يعني لأنه كفى المؤمنين شيئا قام به عنهم، يعني كما فعل سلمة بن الأكوع كما سيأتي، لما جاء أولئك الأقوام وهاجموا إبل رسول الله المؤمنين، إبل الصدقة، وأخذوها ما تركوا شيء، وقتلوا الراعي، لحق بهم فاستطاع أن يرد الإبل وهو فرد واحد، لأنه اشتهر رضي الله تعالى عنه بدقته في رمي السهم. نعم. والله على كل حال الغناء هذا أنسب أعتقد. لماذا؟ لأن المراد هنا أنه يكفي المؤمنين، لأن الغناء معناه الكفاية. قال لغنائه وبأسه أو لمكروه تحمله، ككونه طليعة أو عينا. كونه طليعة يعني يتقدم الجيش فهو خاطر، وكونه عين يعني يراقب العدو، كما تعلمون قصة ماذا الصحابة عاصم ومن معه العشرة، ماذا حصل لهم عندما انقض عليهم 100 فارس من هذيل. قال فيجوز من غير شرط لما روى سلمة بن الأكوع رضي. هذا شوف المؤلف جاءه بسطر لو رجعتم إليه في صحيح مسلم، وأنا أنصح أن تقرأوه تقريبا في 5 صفحات، يعني في صحيح مسلم هذا الحديث جاء به مطولا، قصة بدأت من ماذا؟ من صلح الحديبية، ثم العودة إلى المدينة، ثم كيف جاء أولئك فأخذوا ماذا، وأنا أشير إليه بإيجاز. نعم. قال لما روى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أغار عبد الرحمن ابن عيينة على إبل رسول الله الفزاري صلى الله. نعم. عليه وسلم قال فتبعتهم. انظروا قطع الكلام المؤلف جاء ماذا فتبعته، وجاء به المؤلف ليبين أن أعطاه سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل. القصة ما هي؟ أنها كانت إبل رسول الله، إبل المسلمين، كانت تشرب يعني في مسرحها، وعليها ماذا؟ عليها راع. فجاء هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهو الذي ورد في الحديث، فأخذ جميع تلك الظهر، يسمونها الظهر يعني الماشية، ساقها كلها وقطع، قتل الراعي. علم به سلمة بن الأكوع، وكان معه شاب آخر اسمه رباح، وكان معه أي مع سلمة بن الأكوع فرس لأبي طلحة، كان يقوم برعايته، فقال خذ يا فلان وأعطي فلان، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أخذوا ماذا؟ الإبل والأموال. ثم صعد على جبل فاتجه إلى المدينة تلا صرخات لينبه الناس، قال وأنا سأنطلق وراءهم، فانطلق وراءهم فأدركهم. أولا وهبه الله تعالى شجاعة. الأمر الثاني أنه لا يشق له غبار، يعني يستطيع أن يسابق الخيل، يعني يسابق الريح. فانطلق وراءهم وهو مشهور برميه بالسهام، فبدأ يطلق عليهم، وهم يفرون ويتابعهم من واد إلى واد، فإذا التفتوا إلى يحاولوا يختفي في شجرة ثم يبدأ يصطادهم، حتى إنهم تركوا الإبل التي أخذوها خلفهم كلها تركوها، ومع ذلك لم يقتنع، ظل يتابعهم. قال فتركوا أكثر من 30 بردة وأكثر من 30 رمحا ليخففوا ليفروا. ثم إنه بعد ذلك أدركه ماذا أصحاب رسول الله، يقول وكنت إذا تجاوزت أضع علامة، حجارة يعرفونها أن هذه من آثاره، أي أنها للمسلمين. ثم جاءوا بعد ذلك وحمدوا، ثم لحق بهم فوجدهم على ماء فصار ينبلهم ففروا، فجاء المسلمون إلى ذلك الماء. قصته طويلة جدا فيها الشجاعة. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمه وقدره، ذكر أنه أيضا أن بلالا نحر من تلك الإبل التي استخلصها من المشركين، وأنه وجد بلالا يشوي الكبد جزءا من الكبد والسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أنه حتى في الرجعة أردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجل من الأنصار عرف بماذا؟ بسرعته. فقال من يسابقني؟ قال ألا تكرم الموجودين؟ قال إلا رسول الله. أما ما عدا يقول فاستأذنت رسول الله فسابقته، يقول فأمشي معه أتركه قليلا، ثم انطلق فتجاوزه إلى المدينة. إذن انظروا أيها الأخوة، شاب فرد لحق بالعدو، غامر بنفسه، وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى ذكاء وفطنة وقدرة على الإصابة النابل، لا يوجه إلا ويصيب، فخلص أموال المسلمين وكفى المؤمنين القتال، وزاد على ذلك أنه حصل على غنائم عظيمة من المشركين، حتى يقال بأنه حتى في الحديث ذكر أنه طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفرغ له 100 من الفرسان وأن يلحق بهم فلا يبقي أحدا منهم على وجه الأرض. فقال وأنت تفعل ذلك؟ قال نعم يا رسول الله. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجب به. وبينما هم كذلك جاء رجل من فزارة فذكر أنه دعوا عند فلان، أخبرهم الرسول لأن الله يطلع أنهم في مكان كذا وأنه نحرت لهم ناقة وأنهم، فجاءهم عاصف فخشوا أن يكون المسلمون ففروا وتركوا ذلك كله. قصة حقيقة عجيبة تدل على قوة الباس، على الشجاعة، على صدق الإيمان، على الإخلاص، على البذل، على العطاء. رجل ذهب نفسه وغامر، وانظروا خلص أموال المسلمين وزاد على ذلك أن كسب مكاسب عظيمة. وهذا الحديث في صحيح مسلم. نعم. قال فتبعتهم، وذكر الحديث إلى قوله فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهم الفارس والراجل، لأن الرسول قال أيضا في الحديث الفارس أبو قتادة، وفارس رسول الله معروف لأنه جاء قبله فارس في الحديث، يعني لا أذكر اسمه الآن، يعني غاب عني، فنصحه سلمة ألا يذهب إليهم، فالتقى بعبد الرحمن هذا فعقر فرس عبد الرحمن، ثم إن ذاك طعنه فقتله. فلما وصل أبو قتادة فارس الرسول أخبره، ذهب ولاحق بعبد الرحمن وقابله بارزه، فقتل أبو قتادة عبد الرحمن قائد أولئك الذين اعتدوا على إبل المسلمين. نعم. قال وعنه رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أبا بكر أيضا سلم يحكي أيضا موضوعا آخر. نعم. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه فبيتنا عدونا، هو أمر وفي أمر، يعني هو في أكثر الروايات أمر، والمراد أمر في الحقيقة. نعم. قال أمر أبا بكر رضي الله عنه فبيتنا عدونا فقتلت منهم 9 أهل أبيات. انظروا، هو ما قال 9 أشخاص، 9 أهل أبيات بكاملة، يعني 9 أسر حصدهم حصدا. قال فأخذت منه امرأة هذا الذي عمه قابل مرحبة تذكرون يوم خيبر، ذاك أيضا فارس قتل الكثير أيضا ولكن رجع إليه سهمه فقتله. قال فنفلنيها أبو بكر رضي الله عنه، فلما قدمت المدينة استوهبها مني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوهبتها له. قال رواهما أبو داود رحمه الله تعالى. قال ولأن في هذا تحريضا على القتال، يعني يريد المؤلف أن يبين المبرر وجواز ذلك، هذا فيه تحريض على القتال. يعني انظروا مثل سلمة مهما قدم له هل يمكن أن يكون مكافأة لما عمل؟ يعني لو وجد عدد كبير من الناس ما استطاعوا أن ينهضوا وأن يقوموا بما قام به. ويا أيها الإخوة، حقيقة لو قرأنا في تاريخ الإسلام، تاريخ الإسلام الممحص الذي يأتي بأسانيد صحيحة، وقبل ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قال ولأن في هذا تحريضا على القتال ونفعا للمسلمين والدفع عنهم فجاز كإعطاء السهم. طيب، هذا بس ما نعلق عليه، يحتاج إلى وقت. في حقيقة أسئلة كثيرة جدا ومهمة هذه الليلة ومتنوعة. من هذه الأسئلة يقول الأخ: كيف يفعل أو يفعل بالأوراق التي يوجد فيها آيات أو اسم من أسماء الله تعالى، يعني في آيات من القرآن نحو ذلك، تحرق؟ هل تدفن أو لا تحرق؟ يعني تحرقها، وكذلك عندك أوراق يعني صفحات ممزقة من القرآن، فلولا أن تحرقها حفظا لها، ليس ذلك إهانة، ولكن هذا من باب المحافظة عليها حتى لا يمسها شيء من النجسات أو الأيدي العابثة. يقول الأخ: ما الذي تنصح به يا شيخنا لرجل عمره 24 عاما، هل يلتحق بكلية الشريعة لتعلم الفقه أم يكتفي بأخذ الفقه من الحلقات والدروس؟ وما يعني لو جمع بين هذا وذا لجمع بين الحسنين، وهذا شيء طيب، لأن كلية الشريعة والإخوة لا تقتصر على الفقه، ففيها أصول الفقه وفيها أيضا الفرائض، وإن كانت الفرائض جزء من الفقه، وفيها تاريخ التشريع، وفيها أيضا يقرأ التفسير والمصطلح والحديث، فهناك علوم كثيرة. وأيضا كونك تجمع بين هذا وهذا فأنت تضم الخير إلى بعض، فلماذا؟ ولكن هذا يرجع إلى رغبتك. ربما إنسان يريد أن يدخل كلية القرآن، كلية الدعوة، عنده رغبة وميول إلى الدعوة، وهو أهل منطلق اللسان قوي البيان، فتجد أن الناس يتفاوتون. يقول الأخ: هل حديث من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم هل يدخل فيها الأوراق البنكية؟ ليس لها علاقة بهذا. وهل السلف بمعنى كذلك القرض؟ لا، القرض غير السلف، هذا السلم. السلف هنا المراد به ماذا؟ السلم. ما هو السلم؟ أن تأتي إلى صاحب مصنع أو إلى صاحب مزرعة، يعني عنده نخيل، فتقول مثلا: أريد 1000 كيلو من التمر، وتتفق معه على السعر وتعطيه المبلغ مقدما، وهذا جائز. ثم إذا ظهرت الثمرة تأخذ ذلك حسب الاتفاق، هذا هو السلم، هذا من باب التخفيف. وبعضهم يقول هذا جاء على خلاف ماذا؟ الأصول، يعني الأصول، لأن فيه جهالة، أنت تدفع مبلغ لشيء بعد لم تستلمه، لكن هذا مما جاء به التخفيف، وفيها حديث كثيرة ولا نستطيع أن نبسط الكلام فيه. يقول الأخ: ما الفرق بين الهدية والهبة؟ الهبة لها أحكام تخصها ويترتب عليها أمور، وأما الهدية فهو شيء تقدمه لأخيك عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. أما الهبة فهي حكم لها باب مستقل في الفقه، ولا شروطها ولا أركانها. وأيضا الهبة يعني تعطيها الإنسان وربما ترجع فيها، وبخاصة الوالد، وهناك خلاف في الرجوع في الهبة، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعيد في قيئه إلى آخره، وقصة أبي بكر مع ابنته عائشة معروفة. يعني هذا باب كامل يختلف تماما عن هذا. يقول: نحن مختلفون في يعني يتكلم باختصار عن التثويب في أذان الفجر، فهو في الأول أو في الثاني، نقول هو في الثاني، ويد الله مع الجماعة، فينبغي للمسلم ألا يثير مثل تلك القضايا. فهناك طائفة من الناس مضى عليها زمن أثاروا مثل تلك الأشياء والصلاة بالأحذية وغيرها، فبلغ بهم إلى أن تنطعوا وتشددوا، فترتب على ذلك أضرار. لا ينبغي أيها الإخوة أن نجعل مثل تلك الأمور محل خلاف، ما دام المؤمنون اتفقوا على ذلك ومرت عصور، فليست هذه من الأمور التي يعني يحصل فيها كبير خلاف. يقول الأخ: صليت العصر بوضوء الظهر، وبعد الصلاة أخبروني بأني قد أكلت لحم إبل بدون علمي، فهل أعيد الصلاة؟ لكم جزيل الشكر. صليت العصر بوضوء الظهر وبعد الصلاة أخبروني، يعني لعله بعد صلاة العصر، يعني هو صلى الظهر ولكن بعد صلاة الظهر تغدى، وكان اللحم الذي يوجد على الطعام هو لحم إبل. المسألة فيها خلاف، والصحيح عندي أنه يتوضأ من لحم الإبل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم، وقال في لحم الغنم: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا، أما في لحم الإبل فنعم. والمسألة فيها خلاف بين الجمهور، والمؤمن يأخذ بالأحوط لدينه، وبخاصة أن هذا يتعلق بالطهارة، والطهارة شرط في صحة الصلاة. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ أو حتى يتطهر، وقال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فينبغي للإنسان أن يتجنب ذلك. يقول الأخ: عندما فتح المسلمون أرض العراق، يقصد في أيام عمر، في عهد عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، غنم المسلمون أراض كثيرة وحدائق ومزارع وخلاف ذلك، لكن عمر رضي الله تعالى عنه رفض أن يقسم الأرض وما عليها ماذا بين الجنود، وقال: لا بد أن يكون هناك شيء لأطفال المسلمين، وما قال لأطفال المسلمين، قال للمسلمين. واستشهد بقوله: والذين جاءوا من عمر رضي الله تعالى عنهم، كما هو معلوم رجل ملهم، الله سبحانه وتعالى أعطاه ذكاء نادرا وفطنة، وكم من الآراء التي أبداها ونزل القرآن مؤيدا لرأيه. ولما انتشرت الفتوحات الإسلامية، ومن بينها حتى نحدد الأمر في العراق، وكانت الغنائم تقسم بين الغانمين، خشي عمر رضي الله تعالى أن يأتي من يكون بعدهم ولا يجد شيئا، فتكون تلك الأراضي في أيدي أناس خاصين. فنظر في كتاب الله عز وجل وطال، وحصل خلاف بينه وبين بعض الصحابة، حتى يقال دعا على بعضهم أن الله تعالى يريحه منهم، ثم انتهى، استدل بالآية التي أشار الأخ إلى طرف منها: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا. فيقول: إذا جاء أولئك الذين يدعون لمن سبقوهم بالإيمان وألا يجعل في قلوبهم غل للذين آمنوا، وهذه صفة أهل الجنة، ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فالأولى أن تبقى هذه الأراض وتسمى أرض الخراج، تترك في أرض أهلها يستغلونها ويضرب عليهم الخراج، ولا شك بأنه كان رأيا صائبا. الذين خالفوا عمر قالوا: الرسول كان يقسم، لكن لو رجعنا إلى موضوع خيبر وجدنا أن الرسول قسم بعض الأسهم وبعضها لم يقسمها، وأنا لا أستطيع تناول بالتفصيل حتى أمر، لأن الأسئلة كثيرة. يقول الأخ: في أحداث منطقة العيس والمناطق المجاورة، هل هذه نازلة يقف لها يعني نعم يقنت لها؟ لا شك أن النوازل إذا نزلت يقنت لها، ولكن ينظر هل هذه مما يستدعي القنوت، وأنها أمور ما وصلت لذلك الحد، يعني لا شك بأن هذه آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. وينبغي أيها الإخوة أن المؤمن إذا مر به إشارات ولو خفيفة أن يأخذ الدرس وأن يتعظ وأن يراجع نفسه. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم مجرد أن يحصل أمر يسير يرتعدون ويفكرون في أمور الآخرة ويحاسبون أنفسهم ويراجعون. فأهم من ذلك وقبله هو أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، وأن نرجع إلى أعمالنا وننظر هل قصرنا في جنب الله سبحانه وتعالى، ثم نبدأ في علاج تلك الأمور، وأن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء. يقول: سمعنا لمشايخ روفين في هذه البلاد الطيبة بشأن الصور الفوتوغرافية، يعني يسأل الأخ عن الصور هذه الفوتوغرافية. الصور أيها الإخوة المحرمة قطعا هذه الصور المجسمة، صورة الإنسان والحيوان. أما الصور الفوتوغرافية هذه ففيها كلام للعلماء، قالوا هذه حقيقة لا تعطي صورة، أقرب ما تكون إلى المرآة، فهناك من يجيزها وهناك من يمنع ذلك. وأيضا حتى لو قدر ذلك فالحاجة تدعو إلى ذلك، فليست هي بأخطر من أكل الميتة، وأكل الميتة يجوز بالضرورة، صلى الله عليه وسلم.